بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: السادس من مسالك العلة ما يسمى بالشبه، كالوصف فيه المعرف بقوله: الشبه منزلة بين المناسب والطرد. لابد أن نفهم في بداية المقام أن هناك مسلك يثبت العلية، وهناك وصف ثبتت عليته بهذا المسلك. فمثلا عند المناسبة مسلك، والوصف الذي ثبتت عليته بالمناسبة يسمى مناسب. يبقى عندي مناسبة ومناسب، حتى يقولون الدوران والوصف الدائر. الدوران هذا مسلك، والوصف الدائر أو المدار هو الوصف. يبقى عندي مناسبة ومناسب. قال لي طيب في الشبه ماذا نقول؟ في المناسبة كنا مناسبة ومناسب، في الشبه ماذا نقول؟ قال لي المسلك يسمى شبه، والوصف أيضا يسمى شبه. ماشي. يبقى أحيانا الشبه يقابل المناسبة باعتبارهما مسلكين، وأحيانا الشبه يقابل المناسب باعتبارهما وصفين. يبقى الوصف عندنا يسمى شبها، والمسلك عندنا يسمى شبها. هو أراد أن يعطينا هذه المعلومة فقال: من مسالك العلة ما يسمى بالشبه كالوصف. كالوصف أيضا يسمى شبها. يبقى المسلك يسمى شبها، والوصف كالوصف أي والوصف أيضا يسمى شبها. كالوصف فيه المعرف بقوله: الشبه منزلة بين المناسب والطرد. يبقى هو الآن يعرف الشبه باعتباره وصفا، يعرف الشبه باعتباره وصفا. الشبه باعتباره وصفا هو منزلة بين الوصف الذي هو مناسب والوصف الذي هو طرد. مفهوم هذا؟ طيب لو أردنا أن نعرف الشبه باعتبار كونه مسلكا، نقول منزلة بين المناسبة والطرد أو الطردي. أي ذو الشبه باعتباره وصفا منزلة بين المناسب والطرد، أي ذو منزلة بين منزلتيهما، فإنه يشبه الطرد الوصف الذي هو طرد من حيث إنه غير مناسب بالذات، ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشارع إليه في الجملة كالذكور والأنوثة في القضاء. قبل ذلك بينا أن الوصف الطردي قد يكون طرديا بإطلاق، وهو الوصف الذي لا يعتبره الشارع في شيء من الأحكام كالطول والقصر والبياض والسواد. وهناك أوصاف طردية نقول عنها طردي نسبي، وهو يكون معتبر في بعض الأحكام وغير معتبر في البعض الآخر كالذكورة والأنوثة، لم يعتبرها الشارع في أحكام العتق والرق، واعتبرها في القضاء والشهادة، فهذا يقال له وصف طردي نسبي. طيب الوصف الطردي كما قلنا منه نوع يعتبره الشارع في بعض الأحكام دون بعض. مفهوم هذا؟ طيب وعندنا الوصف المناسب، هو وصف الوصف المناسب بالذات هو وصف اعتبره الشارع مطلقا، اعتبره الشارع مطلقا. قال لي الشبه ذو منزلة بين المنزلتين. إذا نظرنا في الوصف الذي يقال له شبه لا نجده مناسبا بالذات، لا نجده مناسبا بالذات. يعني إيه ليس مناسبا بالذات؟ يعني إذا رتبنا الحكم عليه لا نجد تلك المصلحة، لا يحصل مقصودا للشارع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. إذا رتبنا الحكم مثلا، إذا قلت لك النية تجب في الوضوء لأنه طهار، طيب تعليل وجوب النية بالطهارة هل يحصل مقصودا للشارع من جلب مصلحة ودفع مفسدة؟ لا يحصل. يبقى هو إذن هو ليس مناسبا بالذات، لأنه تعليل الحكم به لا يحصل مقصودا للشارع من جلب مصلحة ودفع مفسدة، هو ليس مناسبا بالذات. هو في الوقت نفسه رأينا الشارع اعتبره، رأينا الشارع إيه؟ اعتبره، فهو يشبه الوصف الطردي، يشبه الوصف الطردي في أن الشارع التفت إليه في بعض الأحكام، مش الوصف الطردي كالذكورة والأنوثة، اعتبره الشارع في بعض الأحكام فقال لي والله الوصف الشبه، وصف الشبه اعتبره الشارع في الجملة في بعض الأحكام، فهو منظور إليه، الشارع التفت إليه، فمن جهة التفات الشارع إليه في بعض الأحكام يشبه الطرد، ومن جهة أن تعليل الحكم به لا يحصل مقصودا للشارع من جلب المصلحة ودفع المفسدة يشبه، هو ليس إيه؟ ليس مناسبا. طيب اقرأها كده ثاني. قال فإنه يشبه الطرد من حيث إنه نعم نعم أيوة ربما التف عليه الكلام. قال فإنه يشبه الطرد من حيث إنه غير مناسب بالذات. نشرح هذه الجملة. قال لي والله تعليل وجوب النية في الوضوء بالطهارة لا يحصل مقصودا للشارع من جلب المصلحة ولا دفع المفسدة، وكذلك التعليل بالوصف الطردي لا يحصل مقصودا للشارع من جلب المصلحة أو دفع المفسدة. فالشبه والطرد من جهة كونهما ليس مناسبا بالذات، ليست فيه مناسبة بالذات، هما يتشابهان في ذلك، يتشابهان في إيه؟ في ذلك. قال لي والشبه يشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشارع إليه في الجملة. قال لي كالذكورة والأنوثة في القضاء، كالذكورة والأنوثة في الإيه؟ في القضاء. قال لي والله المناسب بالذات يعتبره الشارع مطلقا، والشبه يعتبره الشارع في بعض الأحكام، فمن جهة الاعتبار ومن جهة التفات الشارع إليه يتشابهان. ماشي، مرة أخرى، الشبه والطرد يتشابهان في ماذا؟ أنهما ليس مناسبين بالذات. تعليل الحكم بهما معا بالشبه وبالطرد، تعليل الحكم بهما لا يحصل مقصودا للشارع، فهما يتشاركان في هذا المعنى. قال طيب الشبه والمناسب بالذات يتشاركان في ماذا؟ قال لي المناسب بالذات يعتبره الشارع مطلقا، والمناسب والشبه يعتبره الشارع في بعض الأحكام، يعتبره الشارع في بعض الايه؟ الأحكام. قال لي من جهة اعتبار الشارع ومن جهة التفات الشارع إليه هما يتشاركان في هذا المعنى، التفات الشارع للوصف واعتبار هذا الوصف في بعض الايه؟ الأحكام. مفهوم هذا؟ قال كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة. قال المصنف تذكرون في مبحث السبر والتفصيل قلنا من طرق الإبطال أن تدعي أن الوصف طرد حتى ولو كان طردا نسبيا، اللي هو أنه في هذا الباب غير معتبر وإن اعتبر في غيره، كالذكورة والأنوثة في باب العتق والرق هي أوصاف إيه؟ طردية، لكن في القضاء والشهادة هي أوصاف معتبرة، هي أوصاف إيه؟ معتبرة. فقال لي الشيخ أنا مثل بالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة. قال لي الذكورة والأنوثة معتبرة في القضاء والشهادة، فهي من هي هنا شبه. طيب وفي أحكام الرق هي طرد، يعني الذكورة والأنوثة عندما يعتبروها الشارع في القضاء والشهادة نقول عنها أنها أوصاف، أنها من قبيل الشبه، والذكورة والأنوثة في باب العتق والرق نقول عنها إيه؟ طرد. ماشي. قال المصنف: وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة ولم أجد لأحد تعريفا صحيحا فيه. يعني عايز يقول إن موضوع الشبه موضوع دقيق للغاية وصعب للغاية، حتى إننا لم نجد أحد من العلماء استطاع أن يعرفه تعريف دقيق. ماشي. وقال القاضي أبو بكر: هو المناسب بالتبع. طب هذا كلمة أيضا يعني تظهر لنا بعض معالم الشبه. قال لي: الإسكار بالنسبة للخمر مناسب بالذات، الإسكار بالنسبة لتحريم الخمر مناسب بالذات، لأنه تعليل الحكم به يحصل مقصود الشارع من جلب المصلحة ودفع المفسدة، فهو مناسب بالذات. قال لي: طيب الطهارة، وجوب النية في الوضوء بعلة الطهارة لا توجد مناسبة، لا يحصل مقصود الشارع. ماشي. فهو يقول: هو المناسب والتبع كالطهارة لاشتراط النية، فإنها إنما تناسبه. ماشي. النية تناسب الطهارة بواسطة أنها عبادة، فإنها أي الطهارة، فإنها أي الطهارة إنما تناسب اشتراط النية بواسطة أن الطهارة عبادة، بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر. طب انظر في هذا الكلام، أنا قلت لك الطهارة اشتراط النية ليس مناسبا للطهارة بالذات، لكن إذا نظرت للعبادة، إذا نظرت إلى الطهارة بأنها، نظرت إلى الطهارة على أنها عبادة، يبقى العبادات يناسبها اشتراط الايه؟ اشتراط النية، لأن العبادات أنواع كثيرة، فالذي يفرق بين نوع ونوع، فرض ونفل وفرض وفرض، هو ايه؟ النية. يبقى الطهارة لا يناسبها اشتراط النية إلا بواسطة كونها عبادة، فهي مناسبة بالتبع لا بالذات. يبقى لا لذات كونها طهارة بل لأنها عبادة، تبعا لكونها عبادة. طيب الإسكار، الإسكار مناسب لحرمة الخمر بلا واسطة. قال: ولا يصار إليه، أي إلى الشبه، بأن يصار إلى قياسه، لا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة. ماشي. ولا يصار إليه، أي بأن يصار إلى قياسه مع إمكان قياس العلة المشتمل على المناسب بالذات إجماعا. طيب في معنى هنا أنا أحتاج إن أنا أقوله وهحتاجه بعد كده كمان. متى نقول في عندي قياس علة وفي قياس شبه، وقياس العلة ده نسميه قياس المعنى؟ متى نقول أن هذا القياس قياس علة، ومتى نقول أن هذا القياس قياس شبه؟ لاحظ معي اللي احنا تكلمنا عن العلة التي ثبتت بالنص والإجماع. العلة التي ثبتت بالنص والإجماع، القياس المشتمل على علة ثابتة بالنص والإجماع، هذا قياس معنى أو قياس علة، لأن العلة ثبتت بالنص وإيه والإجماع. وما دام العلة ثبتت بالنص والإجماع، يبقى هذه العلة علة تشتمل على المناسبة، تشتمل على المناسبة حتى ولو لم نطلع عليها في بعض الإيه الصور. الشارع قال هذا الوصف علة لهذا الحكم، يبقى لابد أن يشتمل هذا الوصف على حكمة، لابد أن يشتمل هذا الوصف على مناسبة، سواء علمناها أو لم نعلمها. إحنا مش شرط العلة أن تشتمل على مناسبة، على حكمة تبعث على الامتثال. قال لي: لابد أن يشتمل على حكمة حتى ولو نطلع عليها في أحد الصور. قال لي: خلاص، يبقى إذن الوصف القياس العلة هو القياس الذي فيه وصف مناسب. الوصف المناسب هو الوصف الذي ثبت بنص أو إجماع حتى ولو لم نقف على المناسبة. قال لي: طب العلة التي ثبتت، أو علية الوصف التي ثبتت بالإيماء. قال لي: الإيماء قريب من النص، فأيضا العلة الثابتة بالإيماء علة مناسبة حتى ولو لم نطلع عليها في أحد السور. احنا قلنا هل تشترط المناسبة الوصف؟ قلنا لا تشترط، هي موجودة طلعنا عليها أو لم نطلع. ماشي. يبقى عندي قياس العلة هو القياس المشتمل على وصف مناسب، والوصف المناسب هو الوصف الذي ثبتت عليته بنص أو إجماع، أو الوصف الذي ثبتت عليته بإيماء. اللي بعد الإيماء تأتي ماذا؟ لا، صبر والتقسيم. نص إجماع، نص بعد كده صبر وتقسيم، وبعد كده إيه؟ مناسبة. في حاجة سقطت؟ في حاجة سقطت؟ الإخالة المناسبة بمعنى واحد. ماشي؟ في حاجة سقطت؟ في واحد سقط. ما فيش حاجة سقط. المناسبة. طيب ماشي. يبقى أنا عندي دلوقتي الوصف الذي ثبتت عليته بإجماع، الوصف الذي ثبتت عليته بنص، الوصف الذي ثبتت عليته بإيماء، الوصف الذي ثبتت عليته بصبر أو تقسيم، هو وصف مناسب. لماذا؟ لأن المناسبة هي المحور في تعيين الأوصاف وإلغاء الباقي. الوصف الذي لا تظهر مناسبته يلغى ويبقى الوصف الإيه؟ المناسب. يبقى في الصبر والتقسيم المناسبة هي المحور الذي به نحذف الأوصاف فيتعين الباقي للعلية. يبقى أيضا الوصف الوصف الذي ثبتت عليته بنص بسبر أو تقسيم هو وصف مناسب. طيب المناسبة، الوصف الذي ثبتت عليته بالمناسبة لابد أن يكون مناسبا. يبقى عندك خمس أوصاف، إذا اشتمل قياسك على أحد هذه الأوصاف الخمسة فهو قياس علة. هذا فهم لابد ان يعني هو بقى فهم غائب، فهم غائب. انت تقول قياس عله، قياس عله، قياس عله. ايه هو قياس العله؟ وايه الفرق بينه وبين قياس الشبه؟ كويس. قياس العله هو القياس الذي يشتمل على وصف مناسب، والوصف المناسب هو ما ثبتت عليته اما باجماع او نص او ايماء او صبر او مناسبه. وبالمناسبه يعني هي في قوه مرتبه على هذا النحو، هذه الأوصاف من حيث القوة مرتبة على هذا الإيه؟ النحو على الراجح. طيب إذا أمكن الشيخ بيقول لي إذا أمكن قياس العلة فلا يصار إلى قياس الشبه. إذا أمكنك أن تقيس وأن يشتمل قياسك على وصف مناسب ثبت بطريق من هذه الطرق الخمسة يبقى لا يصار إلى قياس الشبه، لا يصار إلى قياس اشتمل على وصف ثبتت عليته بالشبه. مفهوم هذا؟ قال ولا يصار إليه بأن يصار إلى قياسه مع إمكان قياس العلة المشتمل على المناسب بالذات. مفهوم هذا؟ واحنا شرحنا كلمة المناسب بالذات اللي هو الثابت بأحد الطرق الخمسة التي ذكرناها. قال لي إجماعا اتفق العلماء على هذا أنه إذا أمكن قياس العلة لا يصار إلى قياس الإيه؟ الشبه. لكن القضية عندي فإن تعذرت، أي العلة بتعذر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه، إذا كان الحال كما ذكر الشيخ أنه لا يمكنك إجراء قياس العلة، لا أجد وصفا ثبتت عليته بالطريق من الطرق الخمسة التي ذكرته، لا يمكنني أن أقيس قياس العلة، فهل يجوز التمسك بقياس الشبه للضرورة؟ والضرورة هي عدم وجود قياس العلة. قال فإن تعذرت أي العلة، أي تعذر قياس العلة بتعذر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه، فقال الشافعي رضي الله عنه هو حجة نظرا لشبهه بالمناسب. يبقى قياس يعني هذا نقول هذا شبه، لماذا هو شبه؟ لأنه شبيه بالمناسب. قال لشبهه بالمناسب، لشبهه بالمناسب من حيث التفات الشارع إليه في الجملة، ماشي؟ يبقى لشبهه بالمناسب من حيث التفات الشارع إليه في الجملة. وقال أبو بكر السيرافي وأبو إسحاق الشيرازي مردود، يعني وإن تعذر قياس العلة لا يصار إلى قياس الشبه، ماشي؟ فإن قلت إيه؟ الجمهور على عدم اعتبار الشبه. مذهب الشافعي رحمه الله ومعه أكثر الشافعية على أن قياس الشبه يتمسك به عند تعذر قياس العلة، ماشي؟ أبو بكر السيرافي وأبو إسحاق الشيرازي قال مردود. فقلنا لهم إذن تتعطل الأحكام، ما هو لا يمكن أن قياس الشبه قياس العلة، وإذا لم يمكن قياس الشبه تتعطل الأحكام، إذا رددنا قياس الشبه يبقى لا يمكن أن توصل إلى الحكم. فقال يعني الأدلة ليست منحصرة في القياس، يعني هناك أدلة أخرى مثلا كالأدلة الموجودة في الأدلة المختلف فيها للصحابة أو نحو ذلك، يمكن أن تحصل الحكم من أي طريق آخر. تعريف الطرد في هذا يعني نعم، تعريف الطرد مناسب شبه والطرد، الطرد سيأتي ومن الآن، هو الوصف الذي لم يعتبره الشارع شيء من الأحكام، هذا هو الطرد، ماشي؟ قال أبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق الشيرازي مردود نظرا لشبهه بالطرد. يعني إحنا اتفقنا على أن الشبه له مناسبة، له شبه بالمناسب بالذات وله شبه بالطرد، فالشافعي رحمه الله نظر إلى شبهه بالمناسب فاعتبره، والصيرفي والشيرازي نظر إلى شبهه بالطرد فرده، ماشي؟ إيه؟ هو الطرد سيأتي له مسلكه بعد هذا، يعني سيأتي الكلام على الطرد باستقلاله. أقصد هو شبه بالطرد ما هو إذا هو أكثر العلماء على أن الطرد مردود لا يعلل به. سواء كان مطلقا أو نسبيا. ما خلي بالك من شيء، احنا دلوقتي فهمنا في معلومة أضيفت لنا ان اللي هو الطرد النسبي في الأحكام التي يعتبر فيها هو من قبيل الشبه، وفي الأحكام التي لا يعتبر فيها هو طرد. يبقى الذكورة والأنوثة شبه في القضاء والولاية وطرد في أحكام الرق. وقال ماشي أبو بكر السيرفي وأبو إسحاق الشيرازي مردود نظرا لشبهه بالطرد وأعلاه على القول بحجيته قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة. قال لك وأعلاه، هذه الكلمة مقيدة، ربما وأنتم تقرؤون في اللمع في معذرة في الورقات قصر قياس الشبه على هذا النوع المذكور اللي هو قياس غلبة الأشباه، اللي هو تردد فرع بين أصلين فيلحق بأثرهما شبها، ماشي؟ لا أنا عندي دلوقتي الشبه ده منازل، أعلاه قبل هذه المنزلة التي ذكرها الشيخ هو قياس الشبه الذي ليست فيه معارضة، ليست فيه إيه؟ معارضة. يعني عندما يتردد فرع بين أصلين توجد معارضة، إلحاقه بالأصل الأول يثبت الحل، وإلحاقه بالأصل الثاني يثبت الحرمة، فيلحق بأكثرهما شبها. ألا يعني هذا النوع من قياس الشبه هو نوع مرتفع عالي من قياس الشبه، بس أقوى منه قياس الشبه الذي لا معارضة فيه، بأن يكون هذا الفرع ليس له شبيه إلا هذا الأصل، فيلحق به من غير معارضة إلحاقه بوصف آخر. وتصور هذا، إذا تردد الفرع بين أصلين وجدت المعارضة، هذا يجذبه وهذا يجذبه. طب إذا كان هذا مع المعارضة نوع عالي، اللي فهو بدون معارضة لابد أن يكون إيه؟ أعلى. طيب كيف يكون بلا معارضة؟ أن يكون هذا الفرع يلحق بأصل واحد للشبه الذي بينهما، ولا يوجد هناك وصف آخر يجذبه إيه؟ إليه. قال لي هذا أعلى من المذكور، يبقى أعلاه أعلاه هو إلحاق فرع بأصل واحد ماشي بطريق الشبه، يليه وأعلاه على قول بحجته يليه قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة. في الحكم والصفة، ما المقصود بالحكم والصفة؟ قال لي الصفة هي الصفة الوجودية، الصفة الوجودية التي لا تتوقف على دليل شرعي، صفة وجودية لا تتوقف على دليل شرعي. قال لي الإسكار في الخمر صفة وجودية لا تتوقف على دليل شرعي، لكن حرمة الخمر هذا حكم يتوقف على دليل شرعي. يبقى الإسكار جاء الشرع أو لم يجئ، الخمر مسكرة والبر مطعوم، جاء الشرع أو لم يجئ، البر إيه؟ مطعوم. فيبقى الطعم في البر والإسكار في الخمر هذه أوصف وجودية، يبقى المشابهة في الصفة التي لا تتوقف على نص، لا تتوقف على شرع. والحكم والمشابهة في الحكم أي الذي يتوقف على الشرع. فهمتم هذا؟ الصفة الوجودية هي التي لا تتوقف على دليل شرعي، والحكم الشرعي يتوقف على دليل شرعي. قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة، وهو إلحاق فرع مردد. أنا عندي ماشي. إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الأغلب شابهه به، الغالب بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما. فرع متردد بين أصلين، هو يتفق في الحكم والصفة يتفق أو يتشابه في الحكم والصفة مع الأول، ويتشابه في الحكم والصفة مع الثاني، ولكنه أكثر شبها في الحكم والصفة بالأول، فيلحق بالأول لا الثاني. ماشي. مثاله إلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت، لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه في الحر بالحر فيهما. احنا اتفقنا على أن الصفة هي الصفة الوجودية التي لا تتوقف على دليل شرعي. طيب قال لي العبد يشبه المال في الصفة، ما هي تلك الصفة التي يشبه فيها الحر العبد المال؟ قال لي أنه يختلف علامة في الحاشية، يختلف ثمنه باختلاف أوصافه جودة أو رداءة. السلعة الجيدة يرتفع ثمنها والرديئة ينخفض ثمنها. قال لي والعبد كذلك، إذا كانت فيه صفات جيدة يرتفع سعره، وإذا كانت فيه صفات رديئة ينخفض سعره. قال لي يبقى العبد يشبه المال في اختلاف ثمنه تبعا لاختلاف صفاته جودة أو رداء. قال لي طيب ويشبه المال في الحكم الشرعي، قال لي إن هو يباع ويشترى ويوهب ويورث، هذه أحكام شرعية. يبقى في الصفات التي لا توقف على دليل شرعي يتشابه معه في بعض الصفات، وفي الأحكام التي تتوقف على الدليل الشرعي نعم المال يباع ويشترى ويوهب ويورث، وهو يباع ويشترى ويوهب ويورث. فهمتم؟ يبقى دي المشابهة في الإيه؟ قال طيب شبه العبد بالحر، قال لي يشتركان في الصفات البدنية والنفسية، هذا له عينين له عينان وله أذنان وله أنف وله فم، وهذا يفرح ويحزن ماشي ويغضب ويرضى، فيشتركان في الصفات النفسية والصفات الايه البدنية. وفي الأحكام الشرعية يشتركان في وجوب الصلاة والصيام والحج، في وجوب الصلاة والصيام الصلاة والصيام ونحو ذلك، وكثير من الأحكام الشرعية يتشاركان فيها العبد والإيه والحر. هذه المسألة مسألة خلافية، فمن العلماء من قال شابهه بالمال أغلب فألحقه بالمال، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. في أكثر الأحوال الشافعي رحمه الله يلحق العبد بالمال فيجري عليه ما يجري على المال، حتى لو أن العبد قتل لا نوجب فيه الدية وإنما نوجب فيه القيمة. أنت أتلفت شيئا أتلفت مالا فيجب عليك قيمة المال الذي أتلفته، فيبقى عندما أوجبنا القيمة ولم نوجب الدية هذا نظرا إلى أنه يشبه المال. ومن العلماء من قال شابهه بالحر أغلب فألحقه بالحر فأوجب في قتله الدية، فأوجب في قتله الإيه الدية. الشيخ هنا قال الشيخ المحلي قال شبهه بالمال أقرب وأغلب، العضد قال شبهه بالحر أغلب. عامة هي مسألة خلافية وبينبني عليها خلاف فقهي في قتل العبد وإتلاف عضوه، هل تجب القيمة ولا تجب الدية؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا صلاة يقصد الصحة لأنه أغلب شبه الصحة لعدم الصحة، وحنفية يقولون لا كمال هو يقصد من الكمال. أنت تريد أن تأتي بمثال؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة هذا الصيغة لا صلاة أصلا، لأن الواقع عندنا ارتفع ووقع، ولكن المقصود منه عدم الصحة هو أغلب شبه لأنه الصحة هو يعني أنت تقول مثلا الصلاة التي لم تقرأ فيها الفاتحة هل تلحق بالصلاة الصحيحة أم تلحق بالصلاة غير الصحيحة، أم تلحق بالصلاة غير الكاملة؟ ماشي ممكن. ثم القياس السوري. طيب أنا أريدك بس أن تتعقل هذه الأمور. في عندي قياس شبه ليس فيه إلا فرع وأصل، فيلحق هذا الفرع بهذا الإيه؟ الأصل، لهذا أعلى الدرجات. ثم بعد ذلك فرع متردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. الصورة الثالثة من قياس الشبه، وهي المرتبة الثالثة، اللي هو القياس الصوري. قال لك قياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه الصوري بينهما. البغال والحمير لا تجب فيها الزكاة، فأقول أنا الخيل في صورته يشبه البغال والحمير في صورته، والخيل والبغال والحمير لا تجب فيها الزكاة، فالخيل أيضا لا تجب فيها الزكاة بجامع المشابهة في الإيه؟ المشابهة في الصورة. طيب تذكرون أن الشبه الصوري ده مر علينا قبل ذلك، مر علينا الشبه الصوري قبل ذلك، مر لا مر علينا في أبواب القياس في باب العلة، لما قلنا الوصف المشتق من الأفعال يعلل به اتفاقا كالقاتل والسارق، هذا يعلل به اتفاقا، والاسم الجامد أكثر العلماء على أنه لا يعلل به، لما قلنا والشيخ أبو إسحاق الشيرازي جوز التعليل بالاسم الجامد، لما قلنا بول ما لا يؤكل لحمه بول، ماشي، بول ما لا يؤكل لحمه بول، فيكون نجسا كبول الأدمي، فهو علل بأنه بول. فالشيخ أتى بقسم ثالث، يبقى دلوقتي عندي الاسم الجامد الأكثر لا يعللون به، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي أجاز التعليل به. عندي المشتق من الأفعال كالقاتل والسارق يعلل به اتفاقا. قال والمشتق من الصفات كالأبيض والأسود شبه صوري، وسيأتي فأحله على ما هنا. فإذا عللت الشيء بالأبيض أو بالأسود فهذا شبه صوري، ماشي. ويأتي في المرتبة الثالثة في أقيسة الإيه؟ أقيسة الشبر. يبقى تقول الخيل تشبه الحمير في الصورة، هذا شبه صوري. تعلل الشيء بكونه أبيض أو بكونه أسود، هذا شبه إيه؟ شبه صوري. وقال الإمام الرازي المعتبر في قياس الشبه ليكون صحيحا حصول المشابهة بين شيئين لعلة الحكم أو مستلزمها، وعبارته عبارة الشيخ نفسه، عبارة الإمام الرازي، فهمها عندما تفهم، يعني عبارة الرازي نفسها مفهمة أكثر من عبارة ابن السبكي. يعني الشيخ ابن السبكي بيعبر عن مذهب الرازي، فالشيخ المحلي أراد أن يشرح كلام المصنف فأتى بعبارة الإيه؟ عبارة الرازي نفسه. عبارة الرازي أفهم يعني أكثر إفهاما من عبارة إيه؟ ابن السبكي. الشيخ ابن السبكي بيقول إيه؟ قال الإمام الرازي المعتبر حصول المشابهة لعلة الحكم أو مستلزمها. طب هذه العبارة حكاها ابن السبكي عن الإمام الرازي، شرحها المحلي بعبارة الرازي نفسه، فقال وعبارته، عبارة الإمام الرازي، فيما يظن كونه علة الحكم أو مستلزما لها، سواء كان ذلك في صورة أم في الحكم. ولا يقبل عندي برضك أن نقول في الصورة أو في الحكم أو في الصفة. أنا أريد أن أشرح هذا. الشيخ الرازي هذا ما فهمته من الكلام، يعني الشيخ الرازي يقول المشابهة في صفة من الصفات الوجودية التي لا تتوقف على دليل من نص أو إجماع، أو المشابهة في حكم شرعي. كما قلنا في العبد والحر كلاهما يكلف بالصلاة، كلاهما يكلف بالصيام. المشابهة في الحكم أو المشابهة في الصورة كالخيل والحمير، هذه المشابهة لا تعتبر إلا إذا غلب على ظن المجتهد أن المشابهة في الصفة أو في الحكم أو في الصورة، أن هذه المشابهة غلب على ظن أنها العلة أو أنها مشتملة على العلة. لو لم تكن هي العلة، قال لي هذه المشابهة في الصفة أو في الصورة أو في الحكم لا تكون معتبرة في قياس الشبه، ولا يكون قياس الشبه صحيحا بها إلا إذا كانت هذه المشابهة مشتملة على العلة، يغلب على ظني أنها مشتملة على العلة أو مشتملة على ملازم العلة، يعني مش أي صورة مش أي مشابهة، ليس كل مشابهة تصلح في قياس الشبه، ليس كل مشابهة تصلح في قياس الايه الشبه. قال لي هو هما يتشابهان في هذه الصفة او يتشابهان في هذه الصورة او يتشابهان في هذا الحكم، هل غلب على ظنك ايها المجتهد ان هذه المشابهة تشتمل على العلة او تشتمل على ملازم العلة؟ قال لي والله اذا غلب ذلك فقياس الشبه حينئذ يكون معتبرا وصحيحا. إذا لم تكن هذه المشابهة مشتملة على العلة ولا على ملازم العلة، اللي يبقى هذا لا يصلح، هذا إيه لا يصلح. مثلا مشابهة الوضوء للتيمم، مشابهة الوضوء للتيمم في كون كل واحد منهما طهارة، إذا غلب على ظنك أن هذه المشابهة في كون كل واحد منهما من قبيل الطهارة مشتملة على العلة أو مشتملة على ملازم العلة، يبقى يجوز لك أن تلحق الوضوء بالتيمم في اشتراط النية. فاهم هذا؟ طيب إذا غلب على ظنك أنت أن شكل الخيل مشابها لشكل البغال وأن هذه المشابهة في الصورة ليست مشتملة لا على العلة ولا على ملازم العلة، يبقى لا تقيس. ده حاصل كلام الإمام الإيه الرازي، ليس كل مشابهة تصلح في قياس الشبه، إنما المشابهة التي يظن أنها مشتملة على العلة أو على ملازم العلة. قال الإمام الرازي: المعتبر في قياس الشبه ليكون صحيحا حصول المشابهة بين شيئين، ماشي، لعلة الحكم أو مستلزمها، وعبارته فيما يظن كونه علة الحكم أو مستلزما لها. إذا ظننت أن هذه المشابهة هي علة الحكم أو هي مستلزمة لعلة الحكم، هل يبقى هذه المشابهة تصلح؟ إذا لم يظن أن هذه المشابهة ليست العلة ولا مستلزمة العلة، ماشي، يبقى لا يحصل. إيه؟ ماذا يقصد بالمستلزمة العلة؟ أنا كنت سأشرح هذه. أنا عندي الإسكار هو العلة، ورائحة الخمرة، الخمر الرائحة المشتدة، هذه الرائحة ملازمة للعلة، فوجود الرائحة المشتدة ملازم للإسكار، فإذا وجدت الرائحة المشتدة وجد الإيه الإسكار. فأنا إذا قست مثلا النبيذ على الخمر بجامع الرائحة مشتدة في كل، فأنا ألحق الفرع بالأصل بلازم العلة، بلازم العلة ماشي، لا ب لا بالعلة ماشي. لأن إذا وجدت الرائحة المشتدة يوجد يوجد الإسكار. قول حصول مشابهة، أثر حصول مشابهة يحتاج إلى ظن أو يكفي فيه الشك؟ لا طبعا، هو بيقول لك فيما يظن، هذا الظن هو ظن، ظن المجتهد، ظن المجتهد أن أن مشابهة الخيل للبغال في الصورة هي العلة في عدم وجوب الزكاة. أحيانا الظن يستعمل بمعنى الشك. لا الظن هنا بمعنى بمعناها ماشي، فيما يظن أو فيما يغلب على الظن كونه علة الحكم أو مستلزما لها، سواء كان ذلك في صورة أم في حكم. نعم. إذا غلب على ظني لأن هذا العلة هو مشابه، لماذا يكون هو الشبه إذن ويكون علة مناسبة؟ هو الحاصل عندي في كلام الشيخ الرازي فيما هو يظن ذلك، لكن ليس له على هذا الظن، ليس له على هذا الظن دليل، ليس له على هذا الظن دليل. بمعنى أنه يعني إذا ثبتت، إذا ثبت أن هذا الوصف علة فيكون الحق الفرع به، الحق الفرع بالأصل به يكون من قيس العلة ماشي. لكن هذا ما فهمناه، يعني أن هذه المشابهة هي العلة أو مشتملة على العلة ماشي، أو مشتملة على مستلزم الإيه العلة. قال حصول المشابهة بين الشيئين لعلة الحكم أو مستلزمها، وعبارته فيما يظن كون العلة الحكم، فيما يظن كونه علة الحكم أو مستلزما لها، سواء كان ذلك في صورة كما في الخيل والبغال أم في الحكم ماشي كما في العبد والمال ماشي، كما في العبد والمال. لأن كلمة يظن هو الذي يفسر، هذه الكلمة تفسر يعني نعم شبه يعني نعم، هو نعم هو ليس عنده دليل، دليل يثبت العلية. هو هو هو يعني يقع في نفسه أن هذه المشابهة لها أثر، لها أثر في الحكم، لا لها لها أثر ماشي. نتوقف هنا دقيقة. على كل مسألة قياس الشبه يعني قال عنها بعض العلماء ان هي اصعب مساله في اصول الفقه على الاطلاق، فلك ان تتخيل ذلك يعني. والامام الغزالي رحمه الله يعني كان يقول ان هي اعوص مساله في اصول الفقه، فحتى ان الدكتور محمود وضع فيها كتاب في 600 صفحه في قياس الشبه، 600 صفحه في هي المساله، مساله ليست بالهينه. وأيضا حتى يعني يتضح لك الأمر إن أكثر أقيسة الفقهاء من هذا القبيل، أكثر الحق الوضوء بالتيمم بجمع الطهارة في كل، هذا قياس شبه مش قياس عل. إحنا نذكر هذا يعني على إنه قياس عل، هو ده كله قياس شبه ماشي. فأكثر أكثر أقيسة الفقهاء هي من قبيل قياس الشبه، فالأمر يعني ليس بالهين ولا بالسهل. ما انت الان تميز عندك يعني إيه تعالى انظر في اي قياس تجده، ثم اسال نفسك سؤال، هذه العله ما هو الطريق الذي اثبتها؟ عندما تسال نفسك هذا السؤال ستقف، هل هذا قياس شبه ولا قياس عله ولا قياس طرد؟ يعني اسال نفسك هذا الايه، ما هو الطريق الذي اثبت عليه هذا الوصف؟ ستقف على الايه، على المعنى، ستجد ان اغلبه من باب الايه، من باب الشبه. قال والدوران، وهو ان يوجد الحكم وهو ان يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه. بالمناسبة الوصف الذي ثبتت عليته بالدوران يلحق بالشبه، ماشي، وهذا سينبه عليه في آخر آخر المسالك، ماشي. والوصف الذي القياس الذي الحق فرع بأصل عن طريق إلغاء الفارق هو من قبيل الشبه، من قبيل الايه، الشبه. يبقى القياس بإلغاء الفارق من قبيل قياس الشبه. القياس الذي علته ثابتة بالدوران من قبيل الشبه، ماشي. الوصف الذي نجد الشارع التفت إليه في بعض الأحكام دون بعض هو من قياس الشبه، الشبه. الوصف الذي لا يكون مناسبا بالذات وإنما يكون مناسبا بواسطة اللي هو المناسب بالتبع هو من قبيل الشبه. يعني أشكال الشبه تتعدد، يختلف الرتبة، صح؟ نعم يختلف الرتبة. بمعنى مثلا الدوران هو أولى من الطرد. نعم نعم، سيأتي ترتيب هذا، سيأتي ترتيب المسألة. قال السابع من مسالك العلة الدوران، وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه. بالمناسبة الدوران لا تشترط فيه المناسبة. أنا أقول هذا الوصف دائر مع الحكم وجودا وعدما، سواء ظهرت بمناسبته أو لم تظهر مناسبته، وجوده إذا وجد الحكم وانعدامه إذا عدم الحكم يغلب على ظني أن هذا الوصف علة في هذا الإيه، في هذا الحكم. قيل لا يفيد العلية أصلا لجواز أن يكون الوصف ملازما للعلة لا نفسها، كرائحة المسكر المخصوصة، فإنها دائرة معه وجودا وعدما بأن يصير خلا وليس علة. فهمون هذا؟ بعض العلماء يقول الدوران لا يفيد لا القطع بالعلية ولا الظن بالعلية، لا يفيد. والدوران ليس مسلكا معتبرا من مسالك العلة، وعلل هذا القول بقوله قال لي الذي يدور مع الحكم وجودا وعدما قد يكون هو العلة وقد يكون ملازم العلة. قال لي فالرائحة المشتدة، رائحة الخمر المشتدة موجودة مع التحريم، تدور مع التحريم وجودا وعدما، وليست هي العلة، وليست هي العلة. لكن تعريفه كأنه يوهم العلة، يعني هو أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عن عدمه، في علة، يعني تعريف العلة هذه ليس الدوران. لا، هو ماذا تريد ان تقول؟ احنا نقول العلة توجد مع الحكم وجودا وعدما، ايوه. هذا من احكام العلة، يعني اذا اذا اذا ثبت، يعني في فرق، في فرق الان، في فرق بين الكلمين. اذا اذا ثبت، اذا ثبت ان الإسكار هو العلة بعد ان ثبت، أقول الإسكار يدور مع التحريم وجودا وعدما، وأستدل على بذلك، أستدل بذلك مش عليه، أستدل به على أن هذا الخمر إذا صارت خلا ارتفعت عنها الحرمة، ارتفعت عنها الحرم. هذا بعد أن ثبتت العلية. لكن أنا أتكلم الآن في وصف لم تثبت عليته، فأنا أريد أن أثبت عليته بأنه يوجد مع الحكم وينعدم مع انعدام الحكم. فهمت هذا؟ يبقى هذا الوصف لم تثبت عليته، أقول أنا أجعله علة، ودليلي على عليته أنه يوجد مع الحكم، يعني يوجد بوجود الحكم وينعدم من عدم الحكم. يوجد مع إذا وجد الحكم وجد، وإذا انعدم الحكم انعدم أو عدم، وإذا عدم الحكم عدم. فهمتم هذا؟ قال لي الرائحة المشتدة توجد مع التحريم وجودا وعدما، بدليل أن هذا السائل لما وجدنا فيه الرائحة المشتدة حرمناه، ولما عدلت منه الرائحة المشتدة بأن صار أخلا رفعنا عنه الحرمة. فالحرمة مع الرائحة المشتدة تدور وجودا وإيه وعدما، مفهوم؟ بأن يصير خلا وليس بعلة. إذن الدوران قد يوجد مع العلة وقد يوجد مع غيره، إذن هو لا يثبت العلية. يعني الوصف الدائر أحيانا يكون علة وأحيانا لا يكون، إذن الدوران ليس طريقا يثبت الإيه العلية. ماشي. مثلا هو في تحريم الخمر هو يعلل أن الرائحة برائحة. نعم. في تحريم الخمر هو يعلل برائحة. يوجد التحريم بكونه رائحة. مع وجود الرائحة. مع وجود الرائحة وعدم التحريم مع عدم رائحة. ولكن هو علل هذا بالملازم، صح؟ ما إحنا دلوقتي أنت في مقامين، في مقامين. إذا قلت أنت أقيس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة المشتدة، هذا أسميه قياس دلالة، وهو إلحاق الفرعي بالأصلي بلازم العلة، هذا يسمى قياس دلالة. طيب ده مقام. المقام الثاني أنا أقول لك ما الدليل على علية الرائحة المشتدة، أنا نتكلم في قياس، ما الدليل على علية الرائحة المشتدة؟ فتقول مثلا إذا الدليل على ذلك الدوران، إذا وجدت الرائحة المشتدة وجد الحكم اللي هو التحريم، وإذا عدمت الرائحة المشتدة عدم الحكم. يبقى أنت الآن تستدل على العلية بالإيه؟ بالدوران. هذا القائل يقول الدوران لا يفيد، لأن الداء قد يكون علة وقد يكون غير علة كالرائحة المشتدة. وقيل هو قطعي، يعني شوف التباين بين القولين، القول الأول يقول هو لا يفيد لا قطعا ولا ظنا، الثاني قال بل يفيد القطع بالعلية، يعني زي النص والإجماع، زي الإجماع، الإجماع الصريح والنص الصريح. يعني بس هذا القول مستبعد، ما احتمال أن يكون الدائر الوصف الدائر ليس إيه ليس علة بل هو ملازم العلة. قال لي وقيل هو قطعي في إفادة العلية، قال لي ولأن هذا القول بعيد. قال الشيخ المحلي وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف كالإسكار لحرمة الخمر. يعني نستبعد أن يكون هذا القائل أراد أن الدوران يفيد القطع مطلقا هكذا، بل لابد من قيد، وهو أن إذا كان الوصف إذا وجد الوصف وجد الحكم، وإذا عدم الوصف عدم الحكم، ومع ذلك وجدنا أن هذا الوصف الدائر أو المضار، الوصف المضار يدور عليه الحكم، وجدنا هذا الوصف مناسبا كالإسكار، يعني يتجه أن نقول أن هذا المسلك يفيد القطع في هذه الحالة، يعني أو ممكن نقبل قول القائل أنه يفيد القطع إذا انضم إلى الدوران المناسبة. فهمت هذا؟ لكن أن يكون الدوران مع عدم المناسبة يفيد القطع فهذا بعيد. فهمتم هذا؟ يبقى ماذا يفيد الدوران؟ قال لي القائل قال لا يفيد ولا قطعا ولا ظنا. القول الثاني بالغ فقال بل يفيد القطع. قلنا هذا القول يعني لا نستطيع أن نقبله، يعني في قبوله صعوبة. لعلك تقصد أنه يفيد القطع، نحن نقول له هذا، لعلك تقصد أنه يفيد القطع إذا كان هناك مناسبة تضاف إلى الدوران، ماشي. والمختار هذا هو القول الراجح وفاقا للأكثر أنه ظني لا قطعي لقيام الاحتمال السابق. صحيح أنا عندما أجد أن الوصف أن الحكم يدور مع الوصف وجودا وعدما يحصل عندي ظن العلية، ولا يحصل عندي القطع بالعلية للاحتمال السابق، وهو أن يكون الوصف الدائر أو المدار ليس علة بل هو لازم العلة. يبقى يحصل عندي ظن العلية بس لا يحصل عندي القطع لوجود هذا الاحتمال السابق. طيب لحد هنا احنا كده انتهينا من اقوال العلماء في الدوران، هل هو مسلك قطعي او ظني، ماشي، او ليس مسلكا اصلا. قال ولا يلزم المستدل به بيان نفي اي انتفاء ما هو اولى منه بافادة العلية، بل يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه بخلاف ما تقدم في الشبه. ودي معلومة أنا كنت عايز أقولها في الشبه ونسيتها. في بعض العلماء قال إن المعتبر في قياس الشبه، المعتبر في قياس الشبه ألا يوجد شيء أشبه بالفرع من هذا الأصل، هذا هو المعتبر في قياس الإيه؟ الشبه. يعني إذا بحثنا في دنيا الناس لا نجد شيئا أشبه بهذا الفرع من هذا الأصل. قال لي طب لو وجد شيء آخر هو أقرب شبها به، قال لي لا يخص لا يجوز لك أن تلحقه بالأول. يعني هم يضربون مثلا فيقول إذا نظرت مثلا في الوضوء لن تجد شيئا أقرب شبها منه بالتيمم، فهم؟ لا، هذا يرفع الحدث الأصغر وهذا يرفع الحدث الايه الأصغر. طب في أي شيء في الوجود يشبه الوضوء أكثر من التيمم؟ أن لا نجد، أن يبقى يلحق بالايه، يلحق الوضوء بالتيمم. لو فرضنا أنه وجد شيء أشبه بالوضوء من التيمم يبقى لا يلحق، هذا شرط معتبر في قياس الايه الشبه. يعني مثلا الاستنجاء بالحجارة والاستنجاء بالماء، يعني لن نجد شيئا أشبه بالاستجمار بالحجارة من الاستنجاء بالإيه؟ بالماء. يبقى ممكن نلحق هذا بذاك، مفهوم؟ هذا يفهم في قولي قياس غلبة الأشبه، بس حتى برضك في القياس الأول اللي هو لا يوجد له إلا فرع إيه؟ واحد، فرع واحد يلحق بأصل واحد، يشترط فيه ألا يوجد شيء أشبه بهذا الفرع من هذا الإيه؟ الأصل. لو وجد يمتنع القياس، ماشي. وهو هنا أشار لهذا المعنى. قال ولا يلزم المستدل به بالدوران بيان نفي انتفاء، بيان انتفاء ما هو أولى منهم بإفادة العلية، بل يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه بخلاف ما تقدم في الشبه. اللي ارجع تاني لكلمة قياس الشبه، قلت لك في قياس الشبه لا نلحق الفرع إلا بأشبه شيء به، فإذا وجد ما هو أشبه منه يمتنع الإلحاق. في دوران الأمر يختلف. لو فرضنا أن هذا الوصف يدور مع الحكم وجودا وعدما، هل يشترط ألا يوجد وصف أولى بالعلية من هذا الوصف الدائر؟ قال لي لا يشترط. يبقى يمكن أنا أن أقول هذا الوصف الدائر، هم يقولون عنه المدار، هذا الوصف المدار هذا الوصف الايه المضار الذي يدور معه الحكم وجودا وعدما. هذا الوصف المضار انا استدل على عليته بالدوران حتى ولو وجد وصف اخر اولى بالعليه من الوصف الايه المضار. بمعنى لا يلزمني, بمعنى لا يلزمني ان اقول لا يوجد وصف اولى بالعليه من هذا الوصف المضار. كان اقول هكذا, هذا الوصف يدور مع الحكم وجودا وعدما. الى هنا ينتهي كلامك, الى هنا ينتهي كلامك, ويبقى انت الان اثبتت عليه وصفك وانتهى الكلام عند هذا الحد. لا يلزمك ان تقول هذا الوصف يدور مع الحكم وجودا وعدما ولا يوجد وصف اولى بالعليه من هذا الوصف. هذه الجمله الثانيه لا تلزمك. لو قلتها استحسن وهذا يعطي الوصف قوه, لكن لا يلزمك. يبقى ما الذي يلزمك؟ انا كمستدل ما الذي يلزمني ان اقول هذا الوصف يدور مع الحكم وجودا وعدما والدوران يفيد ظن العليه. انتهي كلامي هذا. لا يلزمني انا ان اقول ولا يوجد وصف هو اولى بالعليه من هذا الوصف, لا يلزمني ذلك. لكن اذا قلته يبقى هذا اقوى, هذا افيد, هذا يعني احسن, لكن لا يلزمك. هذا الشرط هو الذي أخر رتبة الدوران عن شبه, لأن في شبه صح. عشان كده الدوران يأتي بعد الشبه في المرتبة, لأن الشبه لا أن في هذا الوصف الذي نجعله علة لابد أن يكون هذا الفرع أشبه شيء بهذا الإيه بهذا الأصل. قال لي هذا غير مشترك في الإيه؟ في الدوران. ولا يلزم المستدل بالدوران بيان انتفاء ما هو أولى منه بإفادة العلية, بل يصح الاستدلال به مش مع وجود, مع إمكان, مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه بخلاف ما تقدم في الشبه. فإن أبدى المعترض وصفا آخر غير المضار ترجح جانب المستدل بالتعدية لوصفه على جانب المعترض حيث يكون وصفه قاصرا. خلي بالك من شيء, قال ولا يلزم, أنا عايز أقرأ الجملة الثانية. قال ولا يلزم المستدل بيان انتفاء ما هو أولى منه بإفادة العلية, بل يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه, مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه بخلاف ما تقدم في الشبه. طيب في معنى ذكره في الحاشية برضك نحب نذكره, بيقول ايه؟ بيقول قياس الشبه, ما هو شرط المصير الى قياس الشبه؟ تعذر قياس العلة. قال ولا يصار الى قياس الشبه الا عند تعذر قياس الايه العلة. فهنا يقول في الحاشية من الممكن ان توجد عندي وصف مناسب, وصف ايه مناسب, يعني يمكنك إجراء قياس العلة, ومع ذلك لا يمتنع أن تجري قياسا علته أو علته ثابتت بالدوران. هذا المعنى ذكره في الإيه في الحاشية. نحن نقول لا يصار إلى قياس الشبه إلا عند تعذر قياس العلة. قال لي لكن يمكن أن تجري قياسا علته ثبتت بالدوران مع إمكان قياس العلة. ده معنى ذكره في الإيه؟ في الحاشية. قال ولا يلزم المستدل بيان انتفاء ما هو أولى منه بإفادة العلية بل يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه. نحن نتكلم على أي استدلال؟ الاستدلال على علية الوصف. الاستدلال على علية الوصف. قال لي ربما أغير الشرح الذي كنت أقوله منذ قليل. هذا هذا هذا المعنى يعني اعتبرني أشرح من الآن. قال لي والله نحن نتكلم الآن على الطرق التي نثبت بها العلية. يبقى نقصد بالاستدلال هنا الاستدلال على علية الوصف. أنت تستدل على علية الوصف بالدوران. هل يشترط ألا يوجد مسلك أقوى من مسلك الدوران يثبت العلية؟ فالشيخ بيقول لا يشترط ذلك. فمن الممكن أن تستدل أنت على العلية بالدوران مع وجود مسلك آخر يثبت العلية هو أقوى من الدوران. بخلاف قياس الشبه. لو أمكن وجود وصف ثبتت عليته بالمناسبة اللي يبقى وأمكن قياس العلة يبقى لا يصار إلى قياس الشبه. تفهمون هذا؟ مرة أخرى نحن قلنا قياس الشبه لا يصار إليه إلا عند تعذر قياس العلة. فلو كان الوصف ثبت عليته بإجماع أو بنص أو بإيماء أو بصبر وتقسيم أو بمناسبة لا يصار إلى قياس الشبه. طيب القياس الذي أنا أجريه هو قياس يشتمل على وصف ثبتت عليته بالدوران. هل يمكنني أن أصير إلى هذا القياس مع إمكان قياس هو أقوى من هذا القياس؟ أو أن يكون الوصف الذي أو وجود وصف آخر أو وجود وصف ثبتت عليته بمناسبة أو بصبر أو بإيماء أو بنص أو بإجماع؟ الشيخ يقول وجود مسلك أقوى من الدوران لا يشترط انتفاؤه لكي تستدل بالدوران. يمكنك أن تستدل على علية الوصف بالدوران مع إمكان وجود مسلك آخر أقوى من الدوران. هذه هي خلاصة المسألة. ماشي؟ بخلاف الإيه؟ بخلاف الشبه. لو عندي قياس علة أمكن يبقى لا يصار إلى قياس الإيه؟ الشبه. هذا قول من يجوز التعليل بعلتين. التعليل بعلتين له التفات هنا. سنلتفت إليه هنا. بس إحنا نريد أن نكتب هذه العبارة يعني. ماشي؟ أي يجوز الاستدلال على علية الوصف بالدوران مع إمكان الاستدلال على علية الوصف بما هو أقوى من الدوران كالنص والمناسبة وغير ذلك. ماشي؟ بخلاف الشبه فإنه لا يصار إليه مع إمكان وجود ما هو أقوى منه؟ أظن كده العبارة اتضحت. طيب الحاصل عندي أنني أستدل بالدوران، فإن أبدى المعترض وصفا آخر غير المضار ترجح جانب المستدل بالتعدية، ترجح إيه؟ إيه؟ مش مشكلة قريبة يعني. ترجح جانب المستدل بالتعدية لوصفه على جانب المعترض حيث يكون وصفه قاصرا، هذا المعنى كالآتي. هو يتضح بالمثال، يتضح بالمثال، والمثال مذكور في الحاشية. أنا أقول علة تحريم الربا في الذهب، العلة هي النقدية، العلة هي النقدية، أي كونه إيه؟ نقدا، والنقدية تدور مع الحكم وجودا وعدما، كلما وجدت النقدية وجد تحريم التفاضل، وكلما عدمت النقدية حرم تحريم التفاضل. يبقى أنا أستدل على علية النقدية بالدوران، فقلت لي أنت بل العلة الذهبية كونه إيه؟ ذهبا، والذهبية تدور مع الحكم وجودا وعدما، يبقى أنت عارضت وصفي بوصفك. أنا وصفي يدور مع الحكم وجودا وعدما، طب وأنت وصفك يدور مع الحكم وجودا وعدما، طب ماذا نصنع؟ قال لي يترجح وصف المستدل إن كان وصف المستدل متعديا، في حين أن وصف المعترض وصف قاصر. فقلت لك النقدية هذا وصف متعدي يتعدى إلى كل نقد، ووصفك أنت اللي هو الذهبية قاصر على الذهب، يبقى وصفي وهو وصف مضار بالتعدية هو أرجح من وصفك، وإن كان أيضا وصفك وصف مضار، لكن وصفك وصف إيه؟ قاصر. فهمتم هذا؟ يبقى إذا عارض المعترض وصف المستدل بوصف أيضا مضار، قال لي يترجح جانب أحدهما بالإيه؟ بالتعدية. هذا الترجيح، هذا الترجيح إنما نصير إليه، إنما نصير إليه إذا قلنا لا يجوز التعليل. تفضل، ممكن ننتقل إلى الحجر. طيب هو يقول إيه؟ فإحنا فهمنا، فهمنا قال المصنف رحمه، قال الشيخ رحمه الله، فإن أبت المعترض وصفا آخر، هذا الوصف أيضا يدور مع الحكم وجودا وعدما، هذا الوصف الآخر يدور مع الحكم وجودا وعدما، ولكنه غير الوصف المضار الذي ذكره المستدل، ماذا نصنع حينئذ؟ عندي معارضة بين وصف مضار ووصف آخر مضار. قال ترجح جانب المستدل بالتعدية لوصفه على جانب المعترض حيث يكون وصفه أي المعترض قاصرا. قال والله إذا كان وصف المعترض قاصرا ووصف المستدل متعديا، يبقى الوصف المتعدي يترجح على الوصف الإيه؟ القاصر. طبعا لو فرضنا العكس، لو فرضنا العكس، قال يبقى يترجح وصف المعترض بتعديه أو بتعديته على وصف المستدل القاصر. على هذا بهذا التعريف تبين لنا أن الشرع الذي شرعت أول ما هو أولى منه، ولا يقصد منه علية المنصوص والمجمع عليه والإمام، ولا يقصد منه أولية من هذه الجهة. لبس دي قضية أخرى، قضية ثانية، الفاء هنا ليست تفريعية، الفاء هنا ممكن تكون يعني إيه يعني استئنافية يعني. ماشي. فإن أبدى المعترض وصفا آخر غير المضارع ترجح جانب المستدل بالتعديه لوصفه على جانب المعترض حيث يكون وصفه قاصرا. قال وإن كان وصف المعترض متعديا إلى الفرع المتنازع فيه ضر إبداؤه عند مانع العلتين دون مجوزهما. قال وإن كان وصف المعترض متعديا إلى الفرع المتنازع فيه ضر إبداؤه عند مانع العلتين. يأتي بمثال. نعم. طيب مثلا عندي مثلا يحرم التفاضل في البر لعلة هو مثلا لعلة هي الطعم فتعارض أنت وتقول بل لعلة هي الوزن. أنا ألحق بالبر الجوز لأنه مطعوم فأنت تقول الجوز موزون يعني الصيغة هكذا الجوز مطعوم فيحرم فيه التفاضل قياسا على البر فتقول أنت بل الجوز موزون فيحرم فيه التفاضل قياسا على البر. علتي وعلتك كلاهما موجود في الإيه؟ في الفرع. قال لي والله إذا كنت تمنع التعليل بعلتين يبقى لا يجوز أن يحرم التفاضل في الجوز لعلة هي الطعم ولعلة هي الوزن. أنت تمنع التعليل بعلتين حينئذ لا بد أن نصير إلى علة واحدة. أنا ذكرت علة وأنت عرضتها بعلة أخرى متعدية إلى نفس الفرع. إذا استطعت أنا أن أبطل علتك سلمت علتي وإذا لم أستطع أن أبطل علتك انقطعتك. لماذا؟ لأنني أمنع التعليل بعلتين. طب إذا كنت تجوز التعليل بعلتين يبقى ما المانع أن يحرم التفاضل في الجوز لعلة هي الطعم ولعلة هي الوزن. فهمتم هذا؟ يبقى بالمثال يتضح الكلام. أنا أقول هكذا البر الجوز مطعوم فيحرم التفاضل فيه قياسا على البر. قلت بل موزون فيحرم فيه التفاضل قياسا على البر. هل يجوز التعليل بعلتين؟ قلت لا يجوز التعليل بعلتين. إذن لا يصلح أن يكون التحريم في الجوز لعلتين، لابد أن يكون العلة واحدة. وأنت قد عرضت علتي بعلة فإما أن أبطلها أو أنقطع. مفهوم هذا؟ طيب. أو إلى فرع آخر طلب الترجيح. خليني أشرح هذا الكلام. ما هي أنا أقول بحرمة التفاضل في البر لعلة هي الطعم أو الطعم. ماشي. هذه العلة التي تتعدى إلى كل مطعوم سواء كان هذا المطعوم موزونا أو غير موزون. طب وأنت الحنفي يقول البر يحرم التفاضل فيه لعلة هي الوزن، فيحرم التفاضل في كل موزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم. يبقى علتي وعلته يجتمعان في بعض الفروع، وتنفرد علتي في المطعوم غير الموزون، وتنفرد علته في الموزون غير المطعوم. يبقى علتي تتعدى إلى فروع لا تتعدى إليها علة الخصم، وعلة الخصم تتعدى إلى فروع لا تتعدى إليها علتي. اللي يبقى تساوي من هذا الايه، من هذا الوجه، تعادل من هذا الوجه. أقول له علتي تتعدى إلى كل مطعوم موزونا كان أو غير موزون، يبقى كان علتي أعم، فيقول وعلتي تتعدى إلى كل موزون مطعوما كان أو غير مطعوم. يبقى يتعادلان من هذه الجهة. أنا علتي توجد في التفاح وعلته لا توجد في التفاح. هو يقول وعلتي اللي هي الوزن توجد في القص فهو موزون، وعلتك التي هي الطعم غير موجودة. فهمتم هذا؟ يعني إذا قلت أنا علتي تتعدى إلى التفاح وعلتك لا تتعدى إليه، فيقول هو وعلتي تتعدى إلى القص وعلتك لا تتعدى إليه. فهمتم هذا؟ قال لي يتعدل من هذه الجهة. قال لي يبقى حينئذ يطلب الترجيح. يطلب الإيه؟ الترجيح. أو إلى فرع آخر طلب الترجيح من خارج لتعادل الوصفين حينئذ. مفهوم هذا؟ الثامن من مسالك العلة الطرد، هو لا يعرف الطرد. قال وهو مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة. طب ما الفرق بينه وبين الدوران؟ قال لي الدوران هو التلازم في الوجود والعدم، التلازم بين الوصف في الوجود والعدم. الطرد هو التلازم بين الوصف والحكم في الوجود فقط، هو مقارنة الحكم للوصف. الحكم مقارن للوصف في حال الايه، الوجود. قال لي من غير مناسبة بينهما، لا هذا الوصف لم يعني من غير مناسبة بينهما، هذا الوصف لم يعتبره الشارع في شيء من الأحكام. فهمتم هذا؟ الطول والقصر ده وصف لم يعتبره الشارع في شيء من الأحكام، هو دي معنى من غير إيه؟ من غير مناسبة، يعني لم يلتفت إليه الشارع في شيء من الأحكام. يبقى الطرد هي مقارنة الحكم للوصف أي في جانب الوجود، وبهذا ينفصل الطرد عن الدوران. الدوران المناسبة في الوجود والعدم، الطرد المناسبة في الملازمة في الايه، في الوجود. قال لي من غير مناسبة كقول بعضهم في الخل مائع سائل لا تبنى القنطرة على جنسه، القنطرة الكبرى الجسر. قال لي مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن. الدهن فعلا لا تبنى القنطرة على جنسه ولا تزال به النجاسة. قال لي بخلاف الماء فتبنى القنطرة على جنسه فتزال به النجاسة. قال فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحكم أصلا، وهذا يعني معلوم قطعا ان كون هذا الماء تبنى القنطرة على جنسه هذا لا دخل له في ايه، في احكام الشرع. قال وان كان مضطردا لا نقضى عليه. يعني ايه مضطرد لا نقضى عليه؟ هات انت مطالب بان تاتي بمائع لا تبنى القنطرة على جنسه وتزال به النجاسة. قال لي لا اجد. يبقى لا نقضى على هذا الوصف، هذا الوصف غير منقوض. كيف ينقض هذا الوصف؟ أنت تقول الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة، فأنا أنقض هذا الوصف عندما آتي بمائع لا تبنى القنطرة على جنسه كما قلت في الخل، ومع ذلك تزال به النجاسة. فهمت هذا؟ يبقى كده نقط. قال لي ولكننا لا نجد لهذا الوصف نقضا، فكل مائع تبنى القنطرة على جنسه لا تزال به النجاسة، وكل مائع والمائع الذي تبنى القنطرة على جنسه تزال به النجاسة. قال والأكثر من العلماء على رده، الأكثر من العلماء على إيه؟ على رده، أنه لا تعليل بالوصف الإيه؟ الطردي لانتفاء المناسبة عنه. يعني الشبه فيه مناسبة، مناسبة من بعيد، يعني احنا قلنا مناسب بالتبع، مش قلنا في المناسب ان هو ايه مناسب بالتبع، مناسب لان الشرع اعتبره في بعض الاحكام، يعني فيه الشبه فيه مناسبة لكن مناسبة ضعيفة، مناسبة غير تامة، مناسبة بالتبع، مناسبة لان الشرع التفت اليه في بعض الاحكام، لكن هذا لم يلتفت اليه الشرع في اي حكم من الاحكام، لا هو مناسب بالذات ولا هو مناسب بالتبع، تنتفع عنه المناسبة تماما. فلأجل ذلك يرد. قال علماؤنا قياس المعنى مناسب لاشتماله على الوصف المناسب، وقياس الشبه تقريب، وقياس الطرد تحكم. العبارة دي مذكورة في قواطع الأدلة لابن السمعاني، ويقولون عنها أنها من العبارات الرشيقة. قياس المعنى تحقيق، وقياس الشبه تقريب، وقياس الشبه طردي تحكم. قياس المعنى اللي هو ما هو يكون قياس المعنى مناسب. أنا قلت لك أنا سأحتاج هذه المعلومة التي ذكرتها في أول الدرس، سأحتاجها هنا. قياس المعنى، ما هو قياس المعنى؟ قياس العلة، قياس العلة اللي هو الوصف الذي ثبتت عليته بإجماع أو نص أو إيماء أو سبر أو مناسبة. قال لي هذا الوصف لأنه وصف مناسب يشتمل على المناسبة، فقياس المعنى قياس مناسب، وهو تحقيق، وهو إيه؟ تحقيق، لأن من شروط العلة أن تشتمل على مناسبة، وهذا مشتمل على المناسبة. قال لي قياس الشبه تقريب، قال لي لأنه يقرب الفرع بالأصل، ماشي؟ يقولون لأن الشيء أشبه، ماشي؟ والشيء يأخذ حكم ما يشبهه، الشيء يأخذ حكم ما يشبهه، فالشيء بالشيء أقرب والشيء بالشيء أشبه، ماشي؟ الشبه بالشبه يعني بمعنى التقريب، أنه إيه؟ أنه يقرب الفرع بالأصل، ويبعد أن يأخذ هذا الشيء حكما وشبيهه لا يأخذ هذا الحكم، فأنا أقرب الفرع بالإيه؟ بالأصل عن طريق قياس الشبه، فأعطي للنظير مثل ما للنظير، وأعطي للشبيه مثل ما للشبيه، هذا معنى قياس الشبه تقريب، يقرب الفرع من الأصل. قال لي وقياس الطرد تحكم، والله لأنك اعتبرت وصفا ليست فيه مناسبة، فمن مانع أن أعتبر أنا وصف آخر، ماشي؟ الأوصاف التي لا تظهر مناسبتها كثيرة، فلماذا أنت اعتبرت هذا الوصف دون غيره؟ فهمت هذا؟ يعني أنا أقول أنت تقول إيه؟ الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة. طب ألا أقول لك الخل مائع لا تجري فيه السفن فلا تزال به النجاسة؟ هو وصف لا تظهر مناسبته، فالأوصاف التي لا تظهر مناسبتها كثيرة، فلماذا تحكمت أنت واعتبرت أحد هذه الأوصاف دون آخر؟ الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه، الخل مائع. أقول لك طب لماذا لم تقل الخل مائع لا تجري السفن في جنسه؟ ماشي، لماذا لم تقل مثلا الخل مائع يقبل الاشتعال؟ ماشي، مثلا لماذا لم تقل الخل مائع يحصل عن الخمر احيانا، يعني الخمر تتخلل فتصير ايه؟ كل هذه اوصاف طرديه، فانت تحكمت عندما اعتبرت احد هذه الاوصاف دون البعض الايه الاخر. فهمت هذا؟ فمعنى تحكيم التحكم، انا اجتهد في فهم هذه العبارات لانها كانها مفهومه عند العلماء فلا يشرحوها. يعني مثلا انا اريد الان ان افهم قياس الطرد تحكم، انا لا، المعلومه التي ذكرتها لك الان هي زي من عندي لان هو كانها مفهومه عندهم فلا يعلقون عليها. فانا اهو بينت معنى الايه، معنى التحكم فيه. التحكم هو ليس الوصف المأخوذ أولى من وصف المتروك، صح؟ في أوصاف كثيرة متروكة، المذكور ليس أولى من الإيه؟ من المتروك. قال علماؤنا قياس المعنى مناسب لاشتماله على الوصف المناسب، وقياس الشبه تقريب، وقياس الطرد تحكم فلا يفيد. وقيل إن قارنه أي قارن الحكم الوصف فيما عدا صورة النزاع أفاد العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع. هذا نوع من الاستقراء، ليس هو استقراء وإنما هو نوع من الاستقراء. لو فرضنا أن شيئا ما له 10 صور فوجدنا أن هذا الوصف يقارن هذا الحكم في 9 منها، هذا الوصف يقارن هذا الحكم في 9 صور من 10. الصورة العاشرة هي محل الإيه؟ محل النزاع، أنا أعلل فيها بحكم وأنت تعلل فيها بحكم آخر. أقول لك هذا الحكم ثبت مع هذا الوصف في 9 صور من 10 فيثبت في 10، فيثبت في الايه؟ في 10. هذا نوع من الاستقراء، هذا نوع من الايه؟ من الايه؟ الاستقراء. استقرأنا الصور فوجدنا الحكم يقترن مع الوصف في 9 منها فليقترن به في الصورة الايه؟ الصورة 10. قال إن قارن الحكم الوصف فيما عدا صورة النزاع أفاد العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع. قال وعليه الإمام الرازي وكثير من العلماء. وقيل تكفي المقارنة في صورة واحدة لإفادة العلية، يعني في صورة غير صورة النزاع. هذا الوصف اقترن بهذا الحكم في هذه الصورة وأنا وأنت نتفق على ذلك، ثم جاءت صورة أخرى مشابهة، صورة أخرى يختلف فيها الوصف بالإيه؟ نختلف نحن، هذا الحكم يعلل بماذا؟ فأقول لك وجد مع الحكم في صورة كذا، فيوجد في هذه الصورة التي هي محل الايه النزاع. يبقى الإمام الرازي قال لي إذا اخترنا به في جميع الصور يختلف في صورة النزاع. الذي بعده يقول نثبت الحكم في صورة النزاع لأجل هذا الوصف، لأجل اقتران الوصف بالحكم في صورة أخرى متفق عليه، يكفي في صورة واحدة متفق عليه. ماشي. وقال الكرخي يفيد الطرد المناظر دون المناظر دون الناظر لنفسه، لأن الأول في مقام الدفع والثاني في مقام الإيه الإثبات. في مقام المناظرة أنا أدفع حجة الخصم، فلو استندت في دفع حجته إلى الطرد، الطرد يعني أنت تدفع، فممكن أقل الحجج أقل أو أضعف الحجج تنفع في الدفع، لكن الإثبات يحتاج إلى قوة إيه؟ إلى حجة قوية. فقال والله المناظر في مقام الدفع فيحتاج إلى أضعف الحجج، والطرد من ضعيف الحجج فينفعه ذلك. أما الناظر لأنه في مقام الإثبات فلا تنفعه إلا حجة قوية، والطرد ليس بحجة قوية. ده وجه قول الإيه الكرخي. التاسع من مسالك العلة تنقيح المناط، وهو أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالأعم. هذا هو النوع الأول من تنقيح المناط. يأتي الشارع، يأتي نص الشارع فيدل النص على أن هذا الوصف علة في هذا الحكم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. النص هنا بيّن لي أن السرقة هي العلة، فيأتي المجتهد ولا وينفي اعتبار خصوص هذا الوصف، يقول لك لم تقطع يده لأجل السرقة بل لمعنى أعم من السرقة، وهو أخذ المال، وأخذ المال خفية من الحرز، والنباش أخذ المال خفية من الحرز، فإيه فيحد لماذا؟ قال لي لأن العلة هي أخذ المال خفية، والنباش والسارق نسبتهم إلى هذه العلة سواء، وهذا هو الفرق بين القياس وتنقيح المناط. القياس فيه فرع وأصل، لكن تنقيح المناط ما تسميه أنت فرعا وما أسميه أنا أصلا، نسبتهما إلى العلة واحدة. يعني في تنقيح المناط النباش ليس فرعا والسارق ليس أصلا. أنت تقول تقطع اليد لأخذ المال خفية، كما هو قياس اللغة. لا، دي أنواع بتعطي نفس النتيجة. قياس اللغة أنا هنا لا أدعي أن النباش يسمى، أنا لا أدعي أن النباش يسمى سارقا، لكن النتيجة هي قياس اللغة يؤدي إلى قطع يد السارق، والقياس الشرعي يؤدي إلى قطع يد السارق، وتنقيح المناط يؤدي إلى قطع يد السارق، بس طرق إيه؟ طرق مختلفة. ماشي؟ القياس في الأسباب يؤدي إلى نفس النتيجة. معايا؟ قال لي الفرق بين القياس الشرعي وتنقيح المناط أن القياس الشرعي يشتمل على فرع وأصل. قال لي تنقيح المناط أنت تجعل الحكم يتعلق بالوصف الأعم، فما أسميه أنا أصل وما أسميه أنا فرع هو عندك نسبتهما إلى العلة سواء، لأن السارق حد لأنه أخذ المال خفية من حرز، والنباش حد لأنه أخذ المال خفية من إيه من حرز، هذا هو تنخيح المناط على نوعين، هذا هو النوع الايه، النوع الاول، وهو ان يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه، خصوص هذا الوصف اللي هو السرقه، عن الاعتبار بالاجتهاد. انت تجتهد وتقول ليست السرقه معتبره بخصوصها، وانما اعتبرت السرقه لاشتمالها على الوصف الاعم اللي هو اخذ المال خفيه، ويناط الحكم بالاعم. هذا هو النوع الاول. لو ترك على هذا الوصف ولكان هو سرقه هو الاصل، ما بيبقى قياس علم. لو قلت تقطع يد السارق لسرقته، لو قلت تقطع يد السارق لسرقته والنباش سارق، والنباش سارق، يبقى يقاس السارق من الميت على السارق من الحي بجامع السرقه، هذا يبقى قياس ايه؟ قياس عله. انا اقيس السارق من الميت على السارق من الحي بجامع السرقه، ماشي؟ لكن هنا انا اجعل الحكم يتعلق بالوصف العام. طيب هذا هو النوع الاول. النوع الثاني من تلقيح المناط، قال لي او تكون اوصاف في محل الحكم فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي. محل الحكم فيه عده اوصاف، فانا اقول الوصف الاول لا يتعلق به الحكم كالسبر والتقسيم. هو اكيد في فرق. قال او تكون اوصاف في محل الحكم فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي، ويناط الحكم بالايه؟ بالباقي. الصوره الثانيه صح؟ نعم. الصوره الثانيه، هذه الصوره الثانيه، واحنا علينا الان ان نطلب الفرق بين الصوره الثانيه وبين السبر والتقسيم. ويناط الحكم بالباقي، وحاصله انه الاجتهاد في الحذف والتعيين. الاجتهاد في الحذف والتعيين. قال لي طبق هذه الكلمة على النوع الأول. قال لي أنا حذفت خصوص السرقة وعينت المعنى الأعم للعلية وهو أخذ المال خفية من حرز. يبقى في النوع الأول حذفت خصوص السرقة وعينت الوصف الأعم. قال لي في النوع الثاني محل الحكم فيه عدة أوصاف، اجتهدت بالحذف فحذفت هذه الأوصاف التي لا تصلح للعلية وأنبت الحكم بالوصف المعين الذي عينته وهو ما يصلح. في فرق بين السبر والتقسيم وبين تلقيح المناط. الآن أنا تخيلته. في السبر والتقسيم أنا حصرت الأوصاف، لا يلزمني هنا حصر الأوصاف، ماشي؟ أنا في السبر والتقسيم حصرت الأوصاف والوصف الطردي أو الذي لا تظهر مناسبته يحذف، وما تبقى يتعين للعلية ولا نظر هل هو مناسب أم لا، ولا نظر هل هو مناسب أم لا. هو إحنا نقول هذا الحكم معلل، علته إما أن تكون كذا أو كذا أو كذا ولا رابع. الأول لا يصلح والثاني لا يصلح فيتعين الثالث من غير أن تنظر هل يصلح أم لا. عشان كده المعترض هناك قال لك، لو قال لك المعترض أن الوصف المبقى كالوصف المحذوف، مش دي وردت في السبر التقسيم؟ أن هو يأتي يقول لك المعترض الوصف الذي أبقيته لا تظهر مناسبته كالأوصاف المحذوفة، فهمني؟ تفضل. يبقى في السبر أنا في الحصر والتقسيم لابد من حصر، لأنك لو حصرت أنا في ثلاثة فأظهرت أنت لي الرابع بطل الإيه؟ بطل الصبر والتقسيم، هنا لا يلزمك الحصر، ولأنه لك يلزمك الحصر إذا حذفت وصفين تعين الثالث من غير أن ترد هل هو مناسب أم لا. لكن هنا أقول لا يلزمني حصر الأوصاف، ولكن أقول هذا الوصف لا يصلح، هذا الوصف لا يصلح، هذا الوصف لا يصلح، وهذا الوصف يصلح. مفهوم؟ هذا هو الفرق بين تنقيح المناط وبين السبع والتقسيم. قال ويمثل لذلك للنوعين، يبقى احنا دلوقتي وصلنا الى نتيجه، وحاصل السبع وحاصل تنقيح المناط بقسميه، وحاصله اي حاصل تنقيح المناط بقسميه انه الاجتهاد في الحذف والتعيين. وانا اوضح المعنى، كان في هذا صورتان، في الصورة الأولى هو يجعل النصوص عاما، حذفت خصوص الوصف عن الاعتبار يجعله عاما، وعينت الوصف العام. نعم. يبقى حذفت وعينت. في الثانية هو حذفت وعينت أيضا في عدة أوصاف، عدة أوصاف حذفت هذا وحذفت هذا وحذفت هذا وعينت ذلك. ماشي؟ اتضح الآن الفرق بين السبع والسبع تقسيم وتنقيح المناط. ويمثل لذلك بحديث الصحيحين في المواقعة في نهار رمضان، فإن أبا حنيفة ومالكا حذفا خصوصها، خصوص المواقعة على الاعتبار، وأناط الكفارة بمطلق الإفطار اللي هو الوصف العام. يبقى الذي صنعه مالك وأبو حنيفة إناطة الحكم بالوصف الإيه؟ العام. كما حذف الشافعي، ده مثلا صنعه مالك وأبو حنيفة مثال للنوع الأول. طيب مثال النوع الثاني هو نفس الحديث، كما حذف الشافعي غيرها من أوصاف المحل ككون الواطئ عربيا، وكون الموطوءه زوجة، وكون الوطئ في القبل عن الاعتبار، وأناق الكفارة بها بالموقعة. اللي صنع الشافعي ماذا قال؟ جاء الحديث جاء عربيا فقال أهلكت وأهلكت، قال ما أهلك؟ قال وقعت على زوجتي أو على امرأتي. ماشي؟ في نهار رمضان. قال لي والله كونه عربيا وكون الموطوءة زوجة وكون الوطء في القبل هذه أوصاف موجودة في محل الحكم. يبقى في موقعة. هذا وصف. في موقعة. طب كونها في القبل هذا وصف ثاني. كون المواقع أعرابي هذا وصف ثالث. كون الموطوءة زوجة هذا وصف رابع. الشافعي قال لا دخل في التعليل لكونها زوجة، ولا دخل، لا دخل في الحكم اللي هو وجوب الكفارة لكونها زوجة، ولا دخل في الحكم لكون الوطئ في القبل، ولا لكون الوطئ أعرابيا. لو كان من أهل الحضر الحكم ما اختلف. يبقى لا يناسب الحكم إلا الموقع، فأناط الحكم بها دون باقي الايه الاوصاف. كلما تعذف الاوصاف و يسع دائره ايه، كلما تعذف الاوصاف و يسع دائره تحريمها. صحيح، بس لدي كلها قيود، انت تحذف هذه القيود. نتوقف هنا ولا نكمل؟ أما تحقيق المناطق، أما تحقيق المناطق فإثبات العلة في آحاد صورها كتحقيق أن النباش وهو ما ينبش القبور ويأخذ الأكفان سارق بأنه وجد منه أخذ المال خفية وهو السرقة فيقطع خلافا للحنفية. تحقيق المناط إثبات العلة في أحد الصور، إثبات العلة في أحد الصور، بمعنى توجد عندي بعض الفروع، يعني السارق من الحي، السارق من الإيه الحي، إذا كانت العلة هي السرقة فوجود السرقة في السارق من الحي أمر ظاهر، لكن وجود السرقة في السارق من الميت أمر خفي يحتاج إلى إثبات. تفهم هذا؟ ما هي العلة؟ أتفق أنا وأنت على أن العلة هي السرقة. طيب هل هذه السرقة موجودة في السرق من الحي؟ نعم موجودة في السرق من الحي بلا خفاء. طب هل السرقة موجودة في السرق من الميت اللي هو النباش؟ أنا أقول هو سارق وأنت تقول ليس بسارق، فيحتاج إثبات العلة في النباش إلى عمل، هذا العمل يسمى تحقيق المناط. فأقول لك السارق من الحي لماذا تقطع يده؟ تقول لأنه أخذ المال خفية. السرقة علة في القطع لأن السرقة أخذ مال، أخذ المال خفية من حرزه. فأقول لك الكفن، أليس الكفن مالا؟ تقول نعم. والنباش أخذه خفية؟ تقول أخذه خفية. أقول له والقبر حرز للكفن، فيقول والقبر حرز إيه؟ للكفن. قلت له إذن المعنى الذي جعلت السرقة من الحي من أجله سرقة موجود في السرقة من الإيه؟ من الميت، إذن النباس السارق فتقطع يده. مفهوم هذا؟ يبقى إثبات العلة في أحد الصور التي التي تحتاج إلى أن تثبت العلة فيها لوجود نوع خفاء، لوجود نوع إيه؟ خفاء. فإثبات العلة في أحد صورها كتحقيق أن النباش وهو ما ينبش القبور ويأخذ الأكفان سارق بأنه وجد منه أخذ المال خفية وهو السرقة فيقطع خلافا للإيه؟ للحنفية. ماشي؟ أو لبعض الحنفية. الحاصل أن ممكن الحنفية يقولوا ولكن هذا المال الذي أخذه السارق من الحي مملوك للمسروق منه، والميت ليست له ذمة حتى يملك. ف يعني دي كلام ممكن يقوله الملكية الحنفية أو بعض الحنفية. فبالتالي السارق عندما أخذ المال أخذ مالا غير مملوك للميت، لعل هذا يجعلنا نتشكك في أن النباس سرق أم لا. السارق من الحي أخذ مالا مملوكا، السارق من الميت ممكن يقال أن الميت ليس له ذمة وبالتالي لا يملك، يبقى هو أخذ المال ما أخذ مالا غير مملوك. وتخريجه أي تخريج المناط مر في مبحث المناسبة. تذكر تخريج المناط عندما كنا تعيين العلة بإبداء مناسبة مع اقتران، تعيين العلة بإبداء إيه؟ بإبداء مناسبة. لما قلنا الإسكار علة للتحريم لأن تعليل التحريم بالإسكار يحصل مقصود الشارع من جلب المصلحة ودفع المفسدة، هذا يسمى بإيه؟ يسمى بتخريج المناط. تخريج الايه؟ المناط. تخريج المناط هو اثبات لعلية الوصف بطريق المناسبة، تعيين هذا الوصف للعلية بابداء مناسبة بينه وبين الايه؟ الحكم، بينه وبين الحكم. قال وقرر بين الثلاثة كعادة الجدليين. أقول لك ما هو تحقيق المناط، ما هو تخريج المناط، ماشي؟ تنقيح وتحقيق وتخريج. هو قال تنقيح المناط ثم قال أما تحقيق المناط، يعني هما نوعين مختلفين. أنا عندي تخريج المناط مسلك من مسالك العلة، ماشي؟ تحقيق المناط. تحقيق المناط ليس طريقا من إثبات العلة. تخريج المناط، تخريج المناط اللي هو ذكر أخيرا، هذا طريق من مسلك من مسالك العلة، وتقدم ذكره وهو من المسالك القوية اللي هو إثبات علية الوصف عن طريق المناسبة، فهو مقدم على الشبه ومقدم على الضرب ومقدم على الدوران. تنقيح المناط، تنقيح المناط مسلك من مسالك العلة، ولكن يأتي في المرتبة بعد الدوران وبعد الشبه. هو الفرق الأخير وخرج بين السلاسل، يعني يقصد أنا هقول لحضرتك هو تحقيق المناط ليس من طرق إثبات العلة. لماذا؟ لأن المفترض عندي أن العلة قد ثبتت، لكن هل هي موجودة في هذا الفرع؟ هل هي موجودة في هذا المحل أم لا؟ الأمر فيه خفاء، فأنا أحتاج إلى أن أثبت لك أنها موجودة في هذا المحل. مفهوم هذا؟ يبقى قارن بين الثلاثة التي هي تنقيح المناط وتحقيق المناط وهو ليس من مسالك العلة، وتخريج المناط وهو مسلك من مسالك العلة ولكنه تقدم. طب لماذا قرن بها هنا؟ قال لي كعادة الجدليين أنهم يقرنون بين الايه الثلاثة. ماشي. خلينا نقف عند العشر، نأخذه مع الايه مع القواعد إن شاء الله.